يا رب لا تؤاخذنا إلا فيما أخطأنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا فيخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رب يا ربي أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله ساعدك بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء وسمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النتائج وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيظة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء، سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة في أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه الحضارة ونقول له لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيء، وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل طفل صغير رمى الحجر الزاخر بقطرة من الحجر، ما يضع البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. هذا لا يضر، وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجهه كوجه النهار الأسود. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما قولك إن محمدا كان إنسانا بسيطا، فبساطة محمد هي سر عظمته. كان بسيطا شعبا يجلس على الأرض ويأكل وهو جالس على الأرض ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالف أهل الكل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على أن تكون له ذهبا وفضة فأبى، وقال يا رب بل أجوع يوما فأذكرك وأشكر يوما فأشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا أبا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الأيام عميلا لقيصر الروم، ولم يكن محمد يوما من الأيام ذيلا لكسرى فارس، اولئك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين. انه كان على شخصية تمتاز بالنصرة وتمتاز بالوضوح. فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد الحرس. لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية. لم يكن محمد يميل الى المراكب والسخارف. انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا عقوبة الى قول ذلك الاوروبي الايرلندي برنارد شو. يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرابة في عصا موسى وقصة اهل الكهف؟ اي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ انا اسألك سؤالين: هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية اخرى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك أن تصدق بكل ما جاء في القرآن. فإذا لم تصدق بما جاء في القرآن فأنت حينئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ودعني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ فكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تزحى؟ او عندما سلقت البحر؟ واي خرافات في قصة اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9؟ تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى. وهذا المثل سأسوقه أخاطب به عقلك إن كان قد بقي لك عقل. وأكبر ظني أنك كما يقول القائل: مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يشرب الباقي. تعال أناقشك في مسألة أشد إعجازا من عصا موسى. من أنت؟ ومما خلقت؟ وأين خلقت؟ وكم رطلا كان وزنك عندما ولدت؟ ومن الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في رحم أمك؟ ومن الذي امدك بالاكسجين والغذاء وانت في بطن امك؟ اصرف عصا وتعالى لأضعك أمام حقيقة الكبرى أشد في الإعجاز من عصا موسى. يا برقيبة ويا تلاميذ برقيبة، ألا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان ملوي. أين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من ألمانيا أو أمريكا أو كتب عليها ميدا من جلد؟ صنعت في خصية الرجال. ذلك الحيوان الملوي ما طوله؟ كم كيلو مترا يقطعها في الطريق إلى الرحم؟ هذا الكائن الملوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52/1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52/1000 من المليمتر. الدفقة المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تصب في الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منوي. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، والا لحملت المرأة ب100 مليون نفس. وانما جعل الله فيها هذا العدد مع ان المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله انه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج الى عقد اتفاقية مع امريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة. وانا لموسعوا هذا الكائن المنوي الموحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ 0.5 ملي في الثانية الواحدة. اخذ الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المسانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمبة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقة حتى يلتقي ببويضة الأم؟ لا نور ولا ضياء، إنما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي أرشد الكائن المنوي في هذه الظلمات أن يلتقي بالبويضة؟ إنه الله، إنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في أي استديوهات صورنا؟ اسمع إلى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات. ولكن الذي صورنا ليس في حاجة إلى نور، لأنه نور السماوات والأرض. إن هذا الرحم الذي صورنا فيه، عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الأم صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الحيض ألا ينزل حتى يولد الجميع. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الأوامر إلى دم الحيض بعدم التحرك من قواعده؟ لأن الله سيحوله إلى معامل التكرير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين. وأنت في الرحم، وأنت في الرحم يا ربي، إنه سيكون كثيرا. دم حيض لتسعة أشهر تتراكم في هذا المكان الضيق، نعم، سيمتص جدار الرحم بعضه ليحفظه لك، لأن جدار الرحم كالإسفنج، عنده القدرة على الامتصاص. أما البعض الآخر فسوف يحوله لك الله إلى سكاءات تتكئ عليها وتستند عليها، لأن الأم ربما وقعت أو اصطدمت بجسم صلب أو سقطت من مكان، فلا تصاب أنت بالاهتزاز لأنك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. قوة وعناية ورعاية ولفي فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي أمدك بالأكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ إذا منع الأكسجين اختنق الإنسان ومات. من الذي أمدك وأنت في هذا المكان المحكم الإغلاق؟ إن الذي أمدك بالأكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الأم. ما درجات حرارة في الرحم؟ وهل ترتفع إلى 50% في شهر بؤولة؟ أو تنخفض إلى ما تحت الصفر في شهر طوبة؟ لا، إن الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤونة ولا تنقص في طوبة. ونحن الآن خارج الأرحام في دنيا واسعة، والشمس تلهب ظهورنا في لعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس الغيث؟ لا تشرب الحرارة، لا تتألم، ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدرة الالهية، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل، كم كان وزنك؟ 7 أرقام. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا فبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. من الذي أعطاك إشارة العبور من الرحم إلى عالم الدنيا؟ هل الذي أعطاك إشارة العبور هو مجلس الدفاع الأعلى؟ لا، هل الذي أعطاك إشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي أعطاك إشارة العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم؟ إن الذي أعطاك إشارة العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الطيب؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت وزنك 7 أطفال هذا المكان الضيق وهذه القناة التي لا تتسع لحضورك؟ اسمع إلى قول مولانا وهو يقول: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ولما تمت مدة الوضع ثم السبيل يسره. والذي يسر لك الطريق هو الذي ساقك إلى العبور فوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 أشهر بعد مجيئك إلى الدنيا، لو رجعت إليه ودخلت فيه 1 دقيقة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو ردت إليه 1 دقيقة لكان الموت حليفا. اسمع يا أبو رقيبة، هل عصى موسى أشد إعجازا أم الكائن المنوي الذي تحول إلى إنسان مثلي؟ أيهما أشد إعجازا؟ خبرني بربك، كائن منوي طوله 52 على 1000 من المليمتر تحول إلى إنسان عاقل مفكر، أيهما أشد إعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول إلى مخلوق جبار مثل هتلر الذي أعلنها ذات يوم وقال: سأسلم الأرض لله فارغة كما خلقها فارغة، أيهما أشد إعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول إلى هتلر وبورقيبة أم عصا موسى؟ عصى موسى أقل في الإعجاز من خلقك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إن برقيبة يقول إن هذه الأمور لا أقبله العقل بعد اكتشاف العالم بسطور. ونحن نقول: إذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لبستاس ليفون إذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون أن يقول إنه أول من اخترع الملاحظة والتجربة، لأن العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه إلى ذلك. لا تفخر ببسطور، إنما افخر بعلماء المسلمين. يا أبا قابة، ليس خلقك أقل إعجازا من عصا موسى، إن خلقي وخلقك أشد في الإعجاز من عصا موسى. ثم هل أنت أحصيت أسرار الله في كونه؟ إن كنت أحصيت أسرار الله فأجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعة إن المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون أن يضعف نورها؟ سين 2. يقول علماء الطبيعة إن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا أرقام إذا تجمد الماء خفت كثافته مع أنه مادة؟ إن كنت تريد أن تتحدى الإسلام فأجبني على هذين السؤالين. إنها قدرة الله، لأن المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار إلى جليد يموت فيه الكائنات الحية، ولوقفت السفن دون أن تتحرك. ولكن الله قال للماء: كن خفيف الوزن إذا تجمدت لتطفو على السطح فتذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا أبو رقيبة. من أنت؟ من أنت لا تساوي في ملك الله حسنة فراق. أنت من أنت؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع إلى الإجابة. لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الجبار، إنما قال قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أبو رقيبة أسأل الله أن يهديك، فإن لم تكن تريد أن تهتدي فأسأل الله أن يطهر الأرض من أمثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، نشرت جريدة الديلي ميرور مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيف. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى الحجر. قالوا: اول ثلاثة اطفال يولدن في انابيب الاختبار، وكأن بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا عندما قالوا اول ثلاثة اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت والكل اثبت فشلها من علمائه ربا، ونشرت جريدة الديلي ميرور ان هذا الاستاذ تنحى عن جميع ابحاثه. ماذا حدث في جامعة ليدز اي جامعة النساء في بريطانيا؟ استاذ يسمى دوغلاس بيفز، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل أنه جاء ببويضة امرأة لا تلد بسبب عيوب في جدار قناة فالوب، التي توصل البويضة الى الرحم، وجاء بكائن ملوي ووضعهما في انبوبة خضار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن الملوي وبين بويضة الام، وبعد اسبوع من وضعها في انبوبة الخضار وضعها في رحم الام التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ ان الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بانبوبة الاختبار. ان الله عندما تحدى البشرية تحدها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال افرأيتم ما تمنون، افرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة وبكائن ملوي ووضعهما في انبوبة اختبار، هل هو الذي خلق الكائن الملوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الام؟ هل هو الذي نفخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لان عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويضة ام وضعهما في انبوبة اختصار ولم تفلح التجربة، فشل. وصرح هو بنفسه انه اجراها الف مرة ففشلت، وكذبه زملاؤه وقالوا اننا لا نستطيع ان نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الام التي لا تلد لانه لا يقوى على ذلك الا الله رب العالمين. كذبت التجربة وفشلت التجربة، ولكننا اثرنا حولها دخانا ازرق واثرنا حولها جوا يدعو الى تشكيك الناس، ونحن نعلم انه لا يخلق الا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل انبوبة الاختبار ولدت ولدا يا اصحاب الاقلام المسمومة، يا من تريدون اثارة الشكوك، هل ولد ولد من انبوبة الاختبار؟ كلا، ان الكائن المنوي ظل 7 ايام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون ان نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الاعزاء، اننا في بلد في مسيس الحاجة الى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. ان من اغرب ما سئل سؤالا سئلته اليوم وانا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الاسلام فتاوى كثيرة، فبينما امير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نزاع اقسم عليها بالطلاق الا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاسات ولا غواصات ولا ما هي اشد من الصوت سرعة؟ فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الاجلاء، وكان من بينهم الامام الجليل ابو يوسف رضي الله عنه، فقال له يا امير المؤمنين ان يمينك لن يقع، لماذا؟ قال له لانها ستقضي الليلة في المسجد والمسجد ليس في ملكك انما هو ملك الله. قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقضت زوجة امير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين لانه اقسم عليها الا تبيت الليلة في ملكه فباتت في المسجد والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. اما انا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا اسمعوه يمين طلاق. قال الرجل لزوجته اذا صليت فانت طالق. اذا صليت فانت طالق فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال اننا سألنا بعض الناس فقالوا تترك الصلاة وتطيع زوجها. فقلت لا يا اخي ان طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطاوق لان تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك الا ترك الصلاة. فلان تعيش مؤمنة وتطاوق خير لها من ان تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. ان لهذا السؤال دلالة. ان هذا السؤال وان هذا اليمين ان دل على شيء فانما يدل على اننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق. ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني ارضو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسبوح. قال لي المحقق لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم حاربوا الله خاصموا الله واسألوا لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواطنين بالامس في جريدة الاخبار غاضبا وغاضبا غضبا شديدا ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عني مسكيت قبل تبرئتها وكيف اثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. سير المواطن غضبان ويقول اقيموا دعوة على رؤساء تحرير الصحافة واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له لاننا قلناه قبل الحكم فيها وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة فهي اللسان لمن اراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستغرب. وانا اسأل ذلك المواطن الغيور اين كان قلمك ايام كانت محكمة الدجوي تحكم بالاعدام ظلما وعدوانا؟ اين كنت واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة؟ يا من اخذتك العزة بالاسم اين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم وقف احد المسلمين امام الدجوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والذبحة الصدرية والسل الرئوي. وطلب من فؤاد الدجوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء. أين كان قلمك؟ وأين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم أذاعت الإذاعة خبر إعدام هؤلاء وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن فرا. أذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو إلى الأسف بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تشمت، وقالت تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان. وبعد ذلك أذيعت أغنية الخليعة بعد إذاعة هذا الخبر، أغنية ما زلت أذكرها وسأظل أذكرها حتى ألقى الله، حتى ألقى الله يوم القيامة فأظل أذكرها. بعد إذاعة هذا الخبر المفجع أغنية تقول بس بس نو الدنيا عمالة تحلو بالظلم، تحلو بحرب الله. أين كان قلمك يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل امام الدجوي؟ واين ينام الان الفريق اول الدجوي؟ اين ينام الان؟ ينام تحت اصفاق التراب يفصل في امره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. اين كان قلمك؟ واين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية؟ ونسيت يوم كنا نساق الى السجون سوقا بدون سبب؟ ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على ارواح العباد، انما سقنا الى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. اين كان قلمك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ انني لم اعجب عندما قرأت ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع اعضاء المسلمين منه ووجه تأنيبا الى المشرفين على الحزب في منطقة ازهرية تأنيبا شديدا. لماذا لم يدع الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب، لان مصرنا لها حظ وفير سنة 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه القصف لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعية. الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار طفح على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لماذا لا نبادر الصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اسست وانا اقرا هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة والبقية تأتي، والمعاهد لا تزال تخرج وستظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. أتملكين سيارة؟ الإجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة هناء صبري، أتوقع بعد 4 سنوات أن أملك صاروخا وأذهب إلى عملي بطائرة مثل جاكلين كينيدي وأولى سيس. يا صلاة النبي، تملك صاروخا بعد 4 سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء يلبسه. ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جسلين وأنسيس. أهذا هو الرأس؟ وهذه نتيجة الرأس؟ تموت الأس في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله، كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخطاء رقم 260 نشروا تحليلا وافيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المفرضة شتي كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فسألوا كم الفا من الجنيهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز الاخباز الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بصدقاتك انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس عودوا الى الله، حلوا اسماء المواصلات المستشرية. ان السواح يكون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر، الامر الاول اهرامات الجيزة والامر الثاني اتوبيس 104 من العتبة الى امبابة اول الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا اتوبيس 104 الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسماء المواصلات، ففي أزمة المواصلات ضياع للأخلاق، في أزمة المواصلات أمراض نفسية وأمراض خلقية وأمراض صحية. في أزمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات. تفضل يا هادم، تفضل يا فندم، تفضل الساحل، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج من دين زيتها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا أزمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف أتوبيس من اليابان، وأنا أقول لو جئنا كل يوم بألف أتوبيس ما حلت الأزمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والدبريات والدريكسيون. لسنا في حاجة إلى ألف وألف، نحن في حاجة إلى ألف ضمير. إن هناك أيديا اذا وضعتها في يدك تعد اصابعك بعد السلام عليها.

قبل الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين يديه ونفخها بفمه وقال مستهزئا: يا محمد، أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله. بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بفمه: كان الامين جبريل يرفرف على سيد الانبياء والمرسلين بايات قرآنية، اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيده التوحيد وعقيده البعث، كان يركز على عقيده التوحيد عندما اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام اول ما رفع الناس قعد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا اله الا الله، طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب300 واحد، انما كل واحد كان يعطي الامة، كان فيهم ابو بكر وكان فيهم عمر بن الخطاب وكان فيهم عثمان وكان فيهم علي وكان فيهم طلحة وكان فيهم الزبير وكان فيهم سعد وكان فيهم عبد الرحمن وكان فيهم سعيد بن زيد وكان فيهم ابو عبيدة بن الجراح، العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم: لا اله الا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابة ادارية الحرامي قبل ما بيسرق بيكون عارف انت باب يطلع منه، يعني الحرامي اللي كسر الخزنة واقف قدام القاضي، اما القاضي بيقول لي: ادي يا غنجو انا بستغرب، انا مش بستغرب انك سرقت الخزنه، انما انا بستغرب انت ازاي كسرت الحديد بتاع الخزنه. فرد الحرامي قال له: يا بيه، الم تسمع قول القائل